قال رب السماوات وَلَا Thank you. أول الآية اللي فاتت أنا بوالدة وإيش قال لقمان Yeah. قال له ايه يا